كان ابتلاء. احنا نقول ده سهلة والله لست الجنة البخسي، لست الجنة البخسي ألفا والله، ألا إن سلعة الله غارية، ألا إن سلعة الله غارية، سلعة الله لا تنال بالدعاء وبالراحة وبالسكون وبالشهرة، لا والله ما تنال إلا على الإشلاء والدماء، إلا على الإشلاء والدماء. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. سبحان الله بعد أن ذكر الابتلاء قال والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، فلن يضل أعمالهم، ولئن متم في سبيل الله أو قتلتم لمغفرة من الله ورحمة، ولئن قتلتم لهو خير مما يجمعون. ويؤسفنا أن نوجه هذا الكلام لمن في مقام الإنسان، ولكن الحق لا يعرف، والحق مر كالعلقم الله نعلم، وهو على رؤوس أقوام أشد من الصواعق المرسلة، ولكن فلتحمر الله، ولتدور أعين في أحداقهم. وإن قال الشيخ هذه المقولة أن الصدع بالحق قد يضرنا في حياتنا الإسلامية، فنقول له الإسلام مين؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم يسلمون؟ يذكروا بتلك البدائيات عند كل من طالع القرآن ولو مرة واحدة، وليس عند عالم الجهبة المحدد الفقيه الأصول المظلمة، ولكن الحق لا يعرف الإسلام. قد يضرنا في حياتنا الإسلامية، ونقول له أما نحن فنقول كما قال ابن القيم فاصدع بما قال الرسول ولا تخف، فاصدع بما قال الرسول ولا تخف من قلة الأنصار والأعوان، فالله ناصر دينه وكتابه، والله كاف عبده بأمان، لا تخش من كيد العدو ومكرهم، فقتالهم بالكذب والبهتان، وكما قال لأجاهدن عداك ما أبقيتني، ولأجعلن قتالهم ديدان، ولأفضحنهم على رؤوس الملا، ولأثرين أديمهم بلساني، موتوا بغيظكم فربي عالم بسرائر منكم وخفت جلاني، فالله ناصر دينه وكتابه ورسوله بالعلم والسلطان، والحق ركن لا يقوم لهده أحد ولو جمعت له الثقلان، ولو جمعت له الثقلان. كل لهم كذلك مخاطب به ربنا سبحانه وتعالى، ليتك تحلو الحياة مريرتنا، وليتك ترضى والأمان وغضابا، وليت الذي بيني وبينك عالمين، وبيني وبين العالمين كرابا، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق الترابي غرابا، حق مر ومر من العلم، ولكن هو الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على كل من قام هذا المقام. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبينونه للناس ولا تكتمونه، ولا تكتمونه، ولا تقولوا البيان قد يضرنا في حياتنا الإسلامية. فالعالم كما ذكرنا كلام شيخ الإسلام تيمية إذا ابتاغ لغيره أن يأخذ بالرخصة لم يصد له أبدا أن يأخذ بالرخصة، وكما قال ابن تيمية وإن أوذي في سبيل الله وجب عليه أن يصبر، وأبدا لم تكن سلعة الله رخيصة ولم تكن سلعة الله غالية، وأحق ما اشترط به هي النفس والروح والمهجة. يقول ابن القيم في هؤلاء الذين جعلوا كلام شيوخهم محكما، وجعلوا الكتاب والسنة والإجماع متشابها، يقول جعلوا سبحان الله كأن الكلام يتمجر الآن على هؤلاء القوم كأنها كتبه الآن رحمه الله ذلك العالم الرباني الذي أوذي وخبس وضرب في سبيل الله سبحانه وتعالى كشيخه ابن تيمية، يقول جعلوا كلام شيوخهم نصا له الإحكام موزونا به النصان، كلام الشيوخ والمحكم

التي أنزلها الشيخ ابن باز على تلك الدول هي عندهم مما لا يجوز أن نجاهر به. لماذا؟ لأنها سوف تجهلنا أولا أما هو أهم، أما هو أهم من الدين والتوحيد والإيمان. ثانيا سوف تعرضنا إيش؟ للضرر. سوف تعرضنا للضرر. وهذا نكون قد يقرينا من قاعدة الثانية في إثبات أن دلالة الشرع قطعية ويقينية على أن الكفر المكتوب في كل الآيات هو الكفر الأكبر بل ليس ذلك فقط، بل على أن الظلم كذلك والظلم الأكبر بل ليس ذلك فقط، هنا بل إن الفسق كذلك المكفور هو الفسق الأكبر. يتبقى معنا القاعدة الثالثة والتي نجيها في الغد إن شاء الله. وليس الهدف من هذه الجملة في الأمور ليس الهدف منها فقط هو التوصل إلى معرفة الحكم في العلاج الكام والمعاصرين فالأمر تأثير على من تصرف الغرض عليه، ولكن الهدف بالإضافة إلى ذلك هو ما نهدف إليه من بناء المنهجية العقلية. هذا هدف أساسي لا بد لكل مسلم فضلا عن المجاهد أن يعرفه معرفة واضحة حتى تميز عنده المفاهيم وحتى تميز عنده الحقائق. فيحدث من خلال معرفته لهذه المنهجية أن يتوصل بنفسه إلى الحق في كل ما يهم كل ما يعرض له من موازع وقرار، سواء في ذلك موضوع الحكمية أو غيرها من الموضوعات الأخرى. لكل المسلم منهجية واضحة وهي بالطبع ليست منهجية محدثة وإنما هي منهجية قديمة ليس علينا فيها إلا العرض وليس علينا إلا أن نطبقها على واقعنا المعاصر. هي منهجية قررت كلية الأمر وليس هذه السنة في الجماعة النظري ونصف الله. فعلى المسلم أن يحفظ بهذه الأصول وهذه القواعد وهذه الأصول في كل ما يعرض له من قضايا فتكون وسيلة بإذن الله لتحقيقه قبل كل شيء على معرفته بالحق في أي قضية ما مشكلة عليه أو على الأقل تكون معين له بعد توفيق الله بإذنه تكون معين له على أن يرجح بين الأقوال التي تعرض عليه. تكون وسيلة كما قلنا إلى معرفة الحق والتوصل إليه ومن ثم المسلم به والعمل به. يقول شيخ الإسلام تيمية في بيان أفضل طريقة لتسير التمسك الإسلامي كما ذكر ذلك في المجلد الثاني عشر صفحة 360 وهذه المعرفة المقدمة في التفسير مطبوعة طبعا وقلة في تمام الإسلام. قال فإن قال قائل مثال كما أحسن طرق التفسير فالجواب كلام تيمية يقول فالجواب إن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن. قال ما صح القرآن في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن كما أجملا في مكان ماذا جواب المسألة أجملا في مكان كأنه قد فسره وقد فسره مكان قال كما أجملا في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر وما فسر في مكان وقد وصف في موضع آخر وما عمل في مكان نقى في مكان فقد جيد في مكان وما بها على السمع في مكان فقد أحكم في مكان أخر. فهذه أفضل وسيلة لتفسير النص القرآني أن نبحث عن معنى هذا النص وعن معنى هذه اللفظة في القرآن نفسه. وقد عقد لهذه المسألة صاحب كتاب منهج الطلاب ومسائل الإدخال عند أهل السنة والجماعة عقد لها مبحثا خاصا مستقلا جاء ذلك في المجلد الأول الصفحة 178 قال نبحث المنهج في تفسير النص القرآني. قال لتفسير النص القرآني اتبع العلماء المنهج التالي أولا وهذا الذي نريد أولا طلب معرفة معنى النص من القرآن نفسه تجعل إمتك تنصرف بداية لمعرفة معنى النص من القرآن نفسه معرفة معنى اللفظ من القرآن نفسه تجعل هذه الهمة منصرفة وليس تجعل الهمة منصرفة لتتبع كلام فلان وعلان فالله عز وجل خير من بينه لعباده. طلب معرفة معنى النص من القرآن نفسه إذ أن أحسن طريق لمعرفة مراد المتكلم ما هي وأن صاحبك أرسل لك رسالة صحيح؟ وفيها عبارة أو جملة أو لفظة أبهمت عليك لم تعرف معناها صحيح؟ والاتصال بهذا الرجل ميسور ما يسكن معك في نفس البلد أو تستطيع أن تكلمه على هذه ونحو ذلك وأردت أن تعرف معنى هذه العبارة التي أبهمت عليك ومعنى هذه اللفظة ما هي أفضل طريقة تلجأ إليها؟ الرجوع إليه ترفع الهاتف أو تذهب له وتسأله عن ماذا أردت بهذه الكلمة صحيح؟ هذا أمر عقلي مقرر كذلك هو أمر شرعي مقرر. يقول إذا لنا طريق لمعرفة مراد المتكلم الاستدلال ببعض كلامه على بعض كما قلنا ما أجهم في مكان فقد فسر فصل وحكم ووضح الله ذلك في مكان ده. يقول فيحتاج المفسر لكتاب الله تعالى أن يجمع الآيات في الموضع الواحد. يذكرنا بهذه القاعدة ليش؟ القاعدة الأولى جمع النصوص لها في مكان واحد أن يجمع الآيات في الموضوع الواحد ثم ينظر فيها مجتمعا لا ينظر فيها مفرقة لا ينظر فيها بعين عوراء أو بعين بطراء لما ينظر فيها إيش؟ بكلا العينين ينظر فيها مجتمعا ليعرف ما قد يكون بينها من علاقة هذا تتم بكلا جدا يجمع النصوص حتى تعرف العلاقة التي إيه؟ بين تلك النصوص كما سنتناقش عن نحن الآن كما سنطبق هذه القاعدة الآن في موضوع الحاكمية عليه أن نجمع النصوص حتى يعرف ما بينها من علاقة. كذلك قال هذا الكلام الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه البديع والبيان

أن ينفي الله عنهم أصل الإيمان ثم يشف عليهم أقول الأظهر أو الأظهر أو الأظهر كلام باطل لا يستقيم. كلام الشيخ هنا يرده صورة قطعية لا تحتمل. الشيخ أولا صرح بأن الآية فلا وربك في نفي أصل الإيمان، ثم صرح لأن الكفر فيها في قوله تعالى من لم يحمل الكفر فلكم الكافرون هو الكفر الأكبر، وأن الظلم هو الظلم الأكبر، وأن الفسق هو الفسق الأكبر. وهذا كلام ظاهر. إذن بهذه القاعدة الثالثة وهي أن أفضل طريقة لتفسير النص القرآني هو الرجوع إلى القرآن نفسه. فإذا رجعنا إلى تلك الآيات التي تتحدث عن كل من الأربع حكم الله وحكم الأوراق والأولاء نجد أن الله جل نفى فيها بصورة قطعية صريحة الإيمان أصله وصحته وحقيقته عن من هؤلاء صفتهم، ومنهم اليهود الذين أعرضوا عن حكم الله وحكموا آراءهم وأهواءهم. إذن هذه الأمور كلها قطعية الدلالة على أن الكفر هنا والكفر في الإيمان لا يختلف. بهذا نقول بفضل الله قد انتهينا من الوجه الثالث في إثبات هذه المسألة. بقي معنا الوجه السابع وهو دلالة الإجماع، دلالة من المراجعة أنا مهمة قطاع النزاع وقطاع الإجماع. Thank you.